واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا حق تقاته لا تموتن ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلقنا من ذلك يوم وسلم ما شاء الله من جميع الخلائق ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته وما كان عليكم من نعمه ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله قال الهدى محمد صلى الله عليه وسلم شر الامور محدثاتها وفي محدثات البدع والهدى والضلال على الله. اخذنا فيما مضى من كلام ابن مالك رحمه الله تعالى في كلامه في الافعال اذا وصلنا الى الضرب الثاني النوع الثاني وهو ما جاء فيه وجهاء المضارع اللازم المضارع المضاعف اللازم وهو قصد كذا مكمل لما قبله وعوجهي فدأت وفر وصلت حد تصرف جد من عمله كرت وطرت ودرج مشب حصان عنا فحات شلاش حائز خلا وشطت الدار نفس الشيء وحر نهار والمضارع من فارس جعله الى اخر. يقول وعي وجهي صد يعني اي ايحفظ وجهي صد يعني ان صد هو من باب فعال مضاعف لازم قياسه الكسر لكنه سمع بالوجهين القياس الشرط. صد عن الشيء يصد صدودا يسد ويصد هذا سمع بالوجهين يسد قياس ويصد هو السمع. أثى كذلك أيضا أثى الشعر والنبات يؤث ويئث أثيثا معناه كثر والتف. أثى خر كذلك أيضا خر الصلد الصلد الحجر خر الصلد يخر ويخر خرورا معنى سقط ويخر القياس ويخر السماع. حدت كذلك حدت المرأة على زوجها تحد وتحد من تناعت الزنا لموته وهذا أيضا سمع بالوجهين الكسر والقياس والفاد والضم سمع. حد وسرت سرت العين تسر وتسر معنى غزر ماؤها وكذا السحابة غزر جمعها كذلك أيضا السحابة ماؤها سر يسر هو الأصل ويسر هو السماع. سرت جد كذلك أيضا جد الرجل في عمله يجد جدا ويجد بالضم والكسر الكسر سماعي قياس والضم سماعي. وجد من عمل أي رجل الذي عمل جد هذا مكمل له باقي تكمل البيت جد من عمل. سرت كذلك أيضا من الأفعال التي سمعت بالوجهين سرت سرت يده تسر وتسر بمعنى بانت سرت وطرت مثله طرت يده تسر وتسر إذا طارت وكذا النواة طرت النواة إذا طارت من تحت المرضاق كذلك أيضا مثله سرت ودرت وترت وطرت ودرت درت باللبن درت الناقص باللبن تدر وتدر كذلك نزل وكثر درها معناه لبنها. ايضا ما سمع بالوجهين جم كذلك ايضا الافعال التي سمعت بالوجهين جم الماء يجم ويجم ضما وكسر وكسرا بمعنى كثر واجتمع جم. شب كذلك ايضا شب الحصان قيده بذلك شب الحصان يشب ويشب هذا ايضا ما سمع بالكسر. شب معناه مرحة ونشطة وقيده بقول شب الحصان يعني احترازا لشب النار لأنه متعجن على قياس ضمة شب يشب إذا أوقد هذا الضم على غيره. وأما شب الغلام صار عن المترعرعا هذا يشب بالقياس فقط ولهذا قيده بالحصان شب الحصان. ونبت كم حصان عنا كذلك عنا الشيء عنا عن الشيء يعن ويعن بالظن والكسر اذا ظهر عن له الشيء ظهر له. عن نفحت فحات الافعى تفح وتفوح بمعنى نفخت فيها افعى نوع من الحيات. عن نفحت شذ وكذلك يقول شذ شذ عن الجماعة يشذ ويشذ شذوذا بمعنى انفرد سمع بالوجهين شذ. كذلك ايضا شح اي بخلاف السره شح بالمال يشح ويشح شحا اذا بخل اي بخلاف السر شح للاخير. وشطت الدار ايضا ما سمع بالوجهين شطت الدار تشط وتشط اشد الكسر على الكاف والضم على السماء بمعنى اذا بعدت وشطت الدار بعدت. نفس الشيء كذلك ايضا مما سمع بالفتح والضم شذ نفس الشيء. نس اللحم او غيره ينس ينس ذهبت رطوبته ينس ينس جف وذهبت رطوبته نس يقاوله نس نس ينس ينس. نس الشيء حر نهار حر النهار كذلك ايضا حر النهار يحر ويحر بمعنى اشتدت حرارته. هذا ايضا ما سمع بالوجه ايضا النهار. الى هنا هي ذكر 18 فعلا خرجت عن القياس سمعت الوجهين القياس والسماع الظن والكسر لأن أصل المعدل لازم أن يكون بالكسر أن يكون بالكسر لكنه سمع بالوجهين. وهذا هو الذي انتهى إليه مبلغ علم ابن مالك وجاء بعده بحرق وزاد على ذلك 8 أفعال ولذلك نظم ذلك فقال ومثل صد بوجهه 8 عرفت شت وأز القدر حين غلا قر النهار وأصف ناقة وكذا رز الجراد وقع خل أي هزلا. هذه أفعال كلها 8 مسموعة عن العرب كل وجهين أيضا مثل 18 8 صار كم كم 6 وكم 26. اولا ومثل صد بوجهيه اي بالضم والكسر 8 من الافعال عرت احدها عرت عرت هذه سمعت عن العرب بهذا المعنى 8. عرت تعر وتعر عرت الابل تعر وتعر بمعنى سلحت. عرت وشت كذلك ايضا شت يشت شت الامر يشت ويشت بالكسر والضم بمعنى تفرق. و شت وأز الكبر حين غلا أز الكبر يئز ويؤز سمع له صوت حين غلا ولذلك قال حين غلا أز الكبر حين غلا. قر النهار كذلك أيضا قر النهار يقر ويكر برد صار باردا قر قرورا. وأصت ناقة كذلك أيضا ما سمع أصت الناقة تؤص وتئس اشتد لحمها وسمنت معناه أصت ناقة. وكذا رز الجراد رز الجراد ايضا بسمع بالوجهين رز الجراد يرز ويرز ايضا سمع بالوجهين رز الجراد معنى رز رز الجراد معناه غرزت ذنبها لتبيض وسبق مثله. رز الجراد وقع كذلك ايضا ما سمع بالوجهين قع الشيء قع عن الشيء يقع ويكع بالوجهين جبنا وضعف صار جبال كع. وخل كذلك اذا خل الشيء يخل ويخل اي هزلا صار هزلا لا يعني صار هزلا. واما خله يعني اسده فهذا متعدي بالضم. هذه 8 تضاف الى ما سبق 18 و18 وستصير كم 26 أفعالا خرجت عن أصلها. وإذا عرفنا مضاعفا لازم مضاعفا معدا مضاعفا لازم قياسه ماذا أن يكون بالكسر مضارعه ومضاعفا وندر من ذلك قسمان نوعان نوع سمع بالوجهين قياس والسمع ونوع سمع بالسمع فقط وذكر الافعال وكذلك ايضا مضاعفا معدا قياسه ماذا ان يكون بايش بالضم. فخرج من ذلك نوعان نوع سمع بالوجهين وذكر الامثله ونوع سمع بالوجه فقط وجه الشاذ فقط، وانتهينا من هذا. ننتقل الى مكمل القسم الثاني، فعل المفتوح. فعل المفتوح مضارعه ايه؟ وضم ايش فعل في الاول؟ وضم عين معده اول قبله، وأدم كان وأدم كسرا عين مضارع الذي فعل فعل، وأدم كسرا عين مضارع يلي فعل، وأدم كسرا عين مضارع يلي فعل، ها يلي فعل. زل واو فأن كم له شروط أسباب ودواعي، وهي كم؟ أربعة. أولها كونه كون فائه واو، والثاني كون عينه واو، ها للواو فأن أو لعين. لا هذا كسر، هذا الكسر، هذا الكسر مو للضم. وش اسمه وإيش وضمنا مع الضمير في نوره لا قبله، قبله البيت الذي قبله، ها قبله قبله البيت الذي قبله، ايوه البيت الذي قبله يعني. واخرجك تجمع وريث وريه وريمع وريعته وميت معرفته حولها وثئت مع وريه مخلحوها وآدم تسرد يعني مضارني لفعالة، هذا فعالة يعني لفعالة، يكون مكسورا في أربعة مواضع. ذا الواو فعل أو لعين أو كأتا، كذا المضاعف لازما كحنطل، هذا يكسر. طيب وضم عين معده، فذا المضاعف لازما إذا صارت كم؟ أربعة. للواو فأن أو لعين أو كأتى كذا مضاعف لازما كحن طلع. وضم عين معده المتعدي يضم، وضم عين معده وانظر ذاك تلك ما لازم ذا ضمن احتمل إلى آخره. ثم من هذا يعني بقي ماذا؟ الشيء الرابع، النوع الرابع من القسم الثاني من فعل المفتوح وما يلزم ضم عين مضارعه وذلك قال إلى ذلك أشار بيقول وهذا الحكم كده، وهذا الحكم المضارع من فعل المضارع اللي انت عدينا، والمضارع ايوه والمضارع من فعلت من فعلت من فعلت مثلث التاء، والمضارع من فعلت اي من فعل مفتوحين ان جعل اين له الواو او لام جاء به مضموم عين. وهذا الحكم يعني ان ما سبق ان ما سبق لفعل يفعل وما خرج منه، والآن فعال يفعل وله دواعي. فعال يفعل إذا كان فعال يكسر عين مضارعه له كم؟ أربعة دواعي، أربعة أسباب، انتهينا منها. والآن ننتقل إلى فعال يفعل بالضم، وهذا يكون ماذا؟ يقول والمضارع من فعلت إن جعل عينا له الواو، هذا إذا كان عينه واو فقال يقول أو لاما، كذلك أيضا إذا كان لام عينه واو كغزا يغزو يجاء به مضموم عين، هذه كاف مضطرب. يعني كل ما كان عين فعله واو أو لامه واو يجب ضم مضارعه، لا تقول يغزي قل يغزو، قال يقول لا تقول يكيل قال يقول. هذا إذا عرفنا من هذا أن الواو كون عين الكلمة واو من دواعي ضم، وكون لامي كذلك واو من دواعي الضم، هذه اثنين. ثم بعد ذلك مضموم عين، وهذا الحكم قد بذل. النوع الرابع له أربعة أسباب، السبب الأول أن يكون عين فعله واو، السبب الثاني أن يكون لام فعله واو، وننتقل إلى السبب الثالث بدواعي الضمة، وهو وهذا الحكم أشار إليه بقول وهذا الحكم أي ضم العين قد بذل أي أعطي لما لبذل مفاخر لما يدل على فخر نسختان، لما لبذل مفاخر أي للذي يدل على بذل المفاخر على غلبة المفاخر، يعني إذا كان لك قرين يسابقك في شيء ما يأتي ذلك الفعل من باب فعال يفعل، ناصرني معناه ايه غالبني في النصر، ناصرني فنصرته انصره، ضاربني ضرب يضرب كان كسرا، ضاربني اي غالبني في الضرب فضربته فانا اضربه، مثل ما يقول الطلاب اضرب انا اضرب هذا له ايه؟ هذا يسمى ايه؟ داء الضمة، وهو الدلالة على غلبة المفاخر. ما يدل على غلبة المفاخر وان كان من باب فعل او من باب فعل، من باب فعل، فاتحني ففتحته فانا افتحه ضم، هذه من دواعي ايه؟ من دواعي الضم. هذا يأتي عن باب فعال يفعله، قال لما لبذل مفاخر، ونسخة لما يدل على فخر، والأولى أحسن. وليس له لكن بشرط ماذا؟ ما يدل على فخر، كل فعل ثلاثي يدل على مفاخر غلبة مفاخرة يكون مضارع مضموما سواء كان من باب فعلة أو فعول أو فعل. طيب، لكن بشرط أن لا يكون له داعي الكثرة. داعي الكثرة كم سبق لنا؟ أربعة. أما إذا كان كذلك فلا يأتي على، وإن دل على غلبة المفاخرة فلا يأتي بالضم بل يأتي بالكسر، كسر يغلب. أه؟ مثل داعي لزوم انكسار العين نحو قلع، قلع هذا هو الذي في داعي الكثرة. قلع قلع كون لام الفعل ياء من دواعي، من دواعي الكسر، أليس كذلك؟ قلع يقلي، رمى يرمي، مثل هذا راماني فرميته فأنا أرميه، لا تقول أرموه. لماذا هذا السبب؟ ودل على المغالبة، المفروض أن ما يأتي على المغالبة يكون على يفعل، لكن إذا كان هناك داعي الكثرة تغلبه فيبقى على داعي الكثرة. ها؟ قالاني فقليته فأنا أقليه، لا تقول أقلوه. يقول ما يدل على غلبة المفاخرة يكون على يفعل إلا إذا كان هناك داعي كثرة، وهذا هو معنى قوله إلا وليس له داعي كثرة نحو قلع. أما إذا كان داعي كثرة وإن كان غالبا وإن كان يدل على مغالبة يكون يبقى على كثره. ثم انتقل إلى ما يكمل هذه المسألة، وفتح ما حرف حلق غير أوله عن الكسائي في ذا النوع قد حصل. يعني هذا جمهور الصرفيين أو جمهور النحاة، جمهور الصرفيين قالوا ما يدل على غلبة المفاخرة دائما يأتي على يفعله إلا إذا كان فيه داعي الكثرة. زاد الكسائي على ذلك داعي الفتحة، إذا كان لامه أو عينه أحد حروف الحلق أيضا وإن دل على مغالبة عنده لا، يعني لا يكون من هذا الباب، من باب الحروف. قال وفاته ما حرف حلق غير أوله في اللام أو في العين، يعني عن الكسائي في ذا النوع أي في هذا النوع الذي ذكرناه هو دبل الغلبة الفقرة قد حصل. يعني معناه أن الكسائي كما استثنى الجمهور كل ما يدل على غلبة مفاخرة يكون مضارع على يفعل، سواء كان من باب فعل أو فعل، من باب فعل سواء كان يفعل أو يفعل، إلا إذا كان له داعي الكسرة، هذا قول الجمهور. وزاد على ذلك الكسائي إذا كان له داعي الفتح أيضا ما يكون على يفعل بل يبقى على فتحه. فاتحني ففتحته أي غلبته في الفتحة، فتقول على رأي الكسائي فأنا أفتحه، وأما الجمهور يقولون إيه؟ فلا، فأنا أفتحه. ها؟ منعني فمنعته أي غلبت في المنع، فأنا أمنعه على رأي من؟ الكسائي. والجمهور يقولون أمنعه هكذا عندهم، لأن إيه؟ لأن غلبة المفاخرة عندهم يأتي على يفعل مطلقا إلا إذا كان داعي كثرة، وأنا ليس له داعي كثرة، والكسائي يستثنى هذا. طيب، إذا عرفنا أن حرف الحرك أيضا من دواعي الفتحة يغلب على المفاخرة فيبقى على فتحه على رأي من؟ على رأي الكسائي، وأما على رأي الجماعة فلا. طيب، ثم بعد ذلك يريد أن يبين لنا حكم حرف الحرك الذي في غير الأول وهو اللام أو العين، وقد بين لنا ذلك في جسمها في البناء وكذلك في تصريف العز. ماذا قال؟ في غير هذا، في غير هذا لدل الحلقي فتحا عشاء بالاتفاق إلا في غير هذا لدل الحلقي فتحا عشاء، في غير هذا أي في غير غلبة المفاخرة، في غير ما يدل على غلبة المفاخرة في غير هذا لدى الحلقي. لدى الحلقي المذكور هو ما كان في غير الفاء في اللام أو في العين. إذا وجدت حرف حلق في عينه أو في لامه في غير هذا لدى الحلقي فتى ناشع أكثر الفتحة جعل من بعد فعله يفعل بالاتفاق بين الكسائي وبين الجمهور. يعني إذا كان غير ما يدل على غلبة فاخرة فما كان فيه في لامه أو عينه حرف حلق يفتح بالاتفاق. مثاله كآت أي كمضارع صيغة من سأل. سأل في حرف حلق ما هي؟ في مقابلة ايش؟ مقابلة العين. اذا تقول يسأل قرأ يقرأ. لماذا؟ لان حرف الحلق في لامه فيفتح. معنى ذلك ان الكسائي والجمهور اتفقوا في هذا. اذا لم يدل على غلبة مفاخرة كل ما كان في عينه او لامه حرف حلق يفتح. لكن بالشرط الآتي. وزاد لنا شرطا ولم يذكر هذا في هناك في شو اسمه في بناء التصريف ما ذكر عن الشرط إلا مضاعف. ابن مالك زاد هذا لكن شرطه إلا مضاعف لأننا نقول إن هناك أسباب وتسمى دواعي وهناك شروط. فدواعي الكسرة ودواعي الضمة هذه تسمى أسباب ودواعي لا يتفق عنها لما نزل من ذلك شذوذا. يعني تسبب يعني كل ما استكملت الأربعة الأشياء في الكسر دائما نعملها كذلك. وكل ما يعني الأربعة الشروط الأسباب التي ذكرناها في الضم يعني نسرقها دائما إلا داعي الفتح. فداعي الفتح شرط وليس سببا. فلا نقول كلما وجد حرف الحرك في العين واللام يفتح. لا بل نقول كلما وجد الفتح في العين لا بد أن يوجد حرف الحرف. هذا هكذا شأن الشرط لأن الشرط ما يلزم من وجوده لا يلزم ما لا يلزم من وجوده يعني ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. فلذلك نقول كلما وجد حرف الحرف يوجد الفتح. لا بل نقول كلما عدم حرف الحرف انعدم الفتح. مات ما في يعني اذا لم تجد حرف الحرق اما في العين واما في اللام لا تفتحه. هذا هو شأن الشرط. ولذلك قال الا المضاعف. لكن الا المضاعف ما دواعي الفتحة تسمى داعي الفتحة الا اذا كان مضاعفا. فاما اذا كان مضاعف فنصف مسألة ما سبق وهو ما كان مضاعفا لازم يكسر وما كان مضاعفا معدة صح جسمه يصح. ولا تقول يصح بالفتح. لا تقول ان في حرف الحرف في لامه فافتحه. لا بل يبقى على الكسر. لماذا؟ لان له ايه داعي ليه داعي الكسر. صح جسمه يصح فتقول ايه صح جسمه يصح إلا مضاعف. هذا معناه إلا مضاعف. كذلك أيضا دعه بمعنى دفعه بعنف. دعه مضارع يدعه. لماذا؟ لأنه مضاعف معدة والمضاعف المعدة كأسه الضم. ولا تقول دعه يدعه. لماذا؟ لأن في حرف الحرق. لا لأن شرط حرف الحرق أن لا يكون مضاعفا. فإن كان مضاعفا يمشي على القاعدة السابقة ولا يمشي على حرف الحرق. إلا مضاعف ولا يشعر بكسرة. كذلك أيضا إذا اشتهر عن العربي بكسرة وإن لم يكن مضاعف هذا أيضا يبقى على ما سمع. كيبغي بغى في حرف حرق في عيني أليس كذلك؟ بغى. فلو مشينا على حرف الحرق نقول يبغى والناس يتكلمون هذا. هذا غلط. هذا غلط. والصواب ما هو؟ ها؟ يبغي. ولماذا؟ لأن له ايه؟ داعي كسرة وهو كون لامه ياء. ها؟ بغى يبغي. إذن هذا بقي على مشهورتي عن العرب وإن كان في حرف العرب. كيبغي وما صرفت من دخل. دخل مضارع يدخل. أليس في حرف حلق؟ لا تقول يدخلوا لأن في حرف العكس. لماذا؟ لأنه استعار عن العرب في الضم، ما في ضم داع الضمة، ولكن هذا مما استعار. هناك فيه له أسباب داع الضمة وداع الكسرة، وهناك ليس له أسباب كسرة ولا الضمة، ولكن استعار عن العرب هكذا. فما استعار عن العرب بالضم والكسر فشيء على ما سمع، وما له داع الضمة ضمه، وما له داع الكسرة يعني افتره، ومع ذلك افتحه على قياس حرف الحلق. فكل فعل فعال اذا كان حرف حلق ان ايه في لامه او عين يفتح، لكن بشرطين. وما هما؟ ان لم يضعف او يشتكل. ان لم يضعف فنسلك مسلك الايه قياس مضاعف المعدة ومضاعف اللازم، ولا يشهر بكثرة او ضم، كما يشهر بكثرة كبغائبه او ظن كدخل يدخل فيبقى على ما هو عليه. هذا هو حكم حرف الحلق. اذا عرفنا ان حروف الحلق من شروط الفتحة، فتحة المضارع يعني مضارع، وليس من الاسباب من الداعية الاسباب التي تلزمه. لا، ماذا قال بعده؟ عين المضارع، عين المضارع من فعلت حيث خلا من جانب الفتح كالممني من عسلا، فاكثر عرضهم اذا تعين بعضهما لفقد شهرة او داعي الذي اعتزل. يقول عين المضارع، عين المضارع على الاشتغال، عين المضارع من فعلت، فعلت فعلت مثلث التاء، من فعلت يعني عين المضارع من فعلت اي من فعل المفتوح، يعني من فعلت عين المضارع من فعلت حيث خلا من ماذا؟ من جانب الفتح. ها؟ من جانب الفتح، ليس عليه جانب الفتح. جانب الفتح ما هي؟ الألف حرف، وجود حرف حرف في عيني أو لاني. إذا لم يوجد ذلك يعني ما في داء الفتحة أو جانب الفتحة. من جانب الفتح كالمبني من عسلا، كالمضارع المبني من عسلا، عسله يأكله ويعتله، كالمبني من عسلا. هذا عسل ليس له داعي ليه؟ ليس له فيه داعي الفتحة؟ في حرف فعل. ايوه في الفعل، لا تسمى داعي الفتحة، ليس جانب الفتح. وكالمبني من عسل فاكثر او اضمم. يقول لك اذا كان فعال جاءك فعل ماض فعل ولم تجد في عينه داعي الفتحة جانب الفتحة، وليس له داعي الضمة ولا داعي الكسرة، فأنت مخير، ضمه واكسر. عتله يعتله ويعتله، عتله يعتله ويعتله، وجاي دفعه بعمق المعنى. عين المضارع من فعلت حيث خلا، من فعلت حيث خلا، من جانب الفتح كالمبني من عتلا فاكسر او اضمم. لكن متى؟ اذا تعين بعضهما، اذا كان تعين بعضهما اي الكسر او الفتحة او الضمة، اذا تعين بعضهما لفضل شهرة ما في شهرة ما استعار عن العربي، او داع ما في داعي، اما للضمة اما للكسرة ما في داعي. اذا ايش؟ اولا خلا من جانب الفتح، والثاني خلا من جانب الضم، والثالث خلا من جانب الكسر، ها، والرابع خلا من الشهرة ما استعار عن العربي. فاكثر او اضمن، ان شئت كسرت وان شئت ضمنت. قال هذه قاعدة هوائية لا اصل لها، رد على الجلالي. قال ايه؟ لان هناك الافعال العربية اما يكون لها داعي الفتحة، واما يكون لها داعي الضمة، واما يكون لها داعي الكسرة، واما تكون مشتهرة على ما تكلمت بها. واين نجد الموضع هذه القاعدة؟ يقول اذا خلا من هذه الاشياء انت بحر، ان شئت تقول يفعل وان شئت تقول يفعل. ها؟ اذا قالوا هذه قاعدة وهمية، ما لها، ما نجيب لها مثالا، لان العرب كله تكلمت بمضارعه، اما له داعي واما له داعي اشتهار موجودة. فاذا ماذا نعمل؟ وبعض اهل العلم وبعض الصرفيين قالوا القاعدة هذه نمشيها بكل ما خلا من هذه الاشياء. ها؟ ليس له داعي الضمة، وليس له داعي الكسرة، وليس له داعي الفتحة جانب الفتح، وليس مشتهرا عن العربي، فيجد في الوجهين. وإن كان مشتهرا عن العربي لا، وإن اشتهر عن العربي على قول الشرط الأخير. فلذلك ضرب عندهم يجد في وجهين، ضرب يضرب ويضرب، لكن هذا قاعدة يعني ما هي مسلمة. فليس هناك ضرب يضرب مصنوعا للعرب بالكسرة، اشتعر بالكسرة فلا يمكننا أن نقلبه أو نجعله بالضمة. فإذا على كل حال هذه قاعدة فيها نظر. للأخيرة يقول أنت مخير إذا لم يكن مشهورا وإذا لم يكن له أسباب مخير. ما في هناك فعل يوجد سائبة، لا اشتهر ولا ليس له أسباب، ما في، كلها تكلمت في العرب سواء بأسبابي أو غير أسبابي. بعد ما اشكال انتهى الفصل أيوة. لم تقل. قال باب في حكم اتصال تاء الضمير، في حكم اتصال هذه همزة ما تكتب، هذه مصيبة للعصر إعلانات يعني تكتب مثلا همزة الوصل تقطع وهمزة القطع تكون وصلة في اتصال، لأن هذه همزة وصل ما فيها تكتب عليها رسول قطعة. في حكم اتصال تاء الضمير أو نون بالفعل الماضي الثلاثي العين مثلاثي معتد العين، وخاصة معتد العين شيء اسمه الثلاثي لأنه الذي يتغير، وأما ما عدا الثلاثي الرباعي والخماسي والسداسي يعني يمشي على تسكين الأخير وليس في تغيير. فلما كان الثلاثي يتغير من حال إلى حال أراد أن أبين ذلك فقال الفعل اتصل الضمير غزوت قلت رميت بعت مثل هذه الأشياء تتغير، فهذه الأشياء يقول يريد أن أبينها في هذا الفصل. في حكم اتصال تاء الضمير، تاء الضمير سواء كان المتكلم قلت أو لمخاطب قلت أو لمخاطبة قلت قلت ما قلت كله بسواء أو نونه قلنا نساء بالفعل الماضي الثلاثي المعتد العين. قال وإن كل فائق ثلاثي شكاء عين إذا ثلاثة كان بسبب إضمار متصلة أو نونه وإذا فتان يكون فعان فمنه تضم جانس تلك العين منتقلة. يقول القاعدة وقد سبق لنا دراسة هذه المسألة في التصريف العين، وذلك أنه إذا كان معتد العين يتغير، مثلا قال مضارع يقول قال هذا قال زيد ما في إشكال، قال سافر لفظة وقلبت على لسان قلت قلت قلت عند ذلك في إشكال، وذلك أن قال مفتوح له الأول قال قولت قولت قولت فتحركت عرفه لهم فتح ما قبلها فقلبناها أليفا فصار قالت، ثم بعد ذلك العملية تحذف الأليف التي تقع الساكنة فيصير لا قلت وبيعت كذلك أيضا تقول إيش أصر باعت بيعت تعرف تعرف الله فتح ما قالوا فتح الأليف فصار باعت تحذف الأليف تقع الساكنة فصار باعت. إذن قلت وبعت باع أصر باع يبيع وليس كذلك يا أيه، وقال يقول واوي. فلماذا نفرق هذا قلت وهذا فعلت واوي ام يعي من باب يفعل ولا يفعل؟ التبس علينا. فعند ذلك ماذا نعمل؟ يقول وانقل لفاء الثلاثي اي لفاء الثلاثي هذا قاف مثلا او الباء مثلا بيعته، وانقل لفاء الثلاثي ماذا شكل عين حركة عين تنقلها اليه لبيان ذوات الواو والياء شكل عين، هذا فيما اذا كان من باب فعولة. قال يطول اصله طولا فعولة كشرف وطرف طولا ماذا نعمل؟ لا اصل القاعدة تحركت حرف العلة وانفتح ما قبلها فقلبت الواو الفا فصار طال. طيب قال زيد هذا شرف قاعدة انتعيد، لكن اذا جاء الضمير يتغير لاننا نقول طال طولت طولت نفس القاعدة تحركت عبدا فتح ما قبلها فتقلب ألفا ثم ماذا بعده فتحذف لتقع الساكنة فيصير طلت طلت فتح الطاء يعني طاء ومفتوحة. فالتبس هل المحذوف هنا واو أم ياء من باب الفعولة ولا باب الفعيلة ما عرفنا. فإذا يقول أولا نقول قبل هذه العملية عملية أخرى هو أصل طولت، فقبل أن نقلبها ألفا نسارع ونسلب حركتها ثم نعطيها لفعل الكلمة بعد سلب حركتها فتلتقي ساكنة الواو ساكنة واللام ساكنة لام فنحذف الواو فصار ماذا؟ قلت قلت. خاف كذلك باب فعيلة خويفة خويفة خاف أصله خويفة عند القاعدة العامة خويفة ماذا نعمل فيها أي تحركت عرف الله فتعمل قبلها فتقلب عارفة خاف خلاص خاف زيد ما في عمل ينتهى لكن إذا اتصل بالضمير يتغير الموقف لماذا لأننا نقول خاف خويفت خويفت أليس كذلك خويفت لو سلكنا مسقعدة الأولى وقلبناها عارفا تلتك ساكنان فنقول خفت ما يقول الطلاب خفت خفت هذا غلط على خفت لا تعرف المحذوف هنا واو فعيلة ولا فعل الفعولة واوي أم يأي ما عرفت إذا ماذا تعمل هنا تبين القاعدة للموازين الميزان أكثر من الحرف هو واو ما نضمها إنما نراعي على الوزن فنقول أصله خويبت بدلا من أن نقلبها ألفا ننقل حركتها إلى الفاء بعد سلب حركتها فتلتقي الواو ساكنة مع اللام فعند ذلك ماذا نحذفها فصارت إيه خفت هذا نهاية المطاف وهذا نهاية الأمر وهو أن هذا هو الاستعمال الصحيح تقول خفت خفت خفت والناس يقولون خفت ولعله لاحظ ايش الواو هذا وهذا اصل مرفوض هذا مرفوض مرفوض لان يعني بيان بنية الياء يعني بنية الكلمة الوزن اولى من المحافظة على الواو المفروض لو حافظنا على الواو خفت هو الصحيح لان الواو ناسبها الضمة لكن هنا لو قلنا خفت يلتبس بباب فعولة قلت إذن كون باب فعيلة محافظة الكسرة على فعيلة هو الأولى فنقول الصواب في هذا الاستعمال أن تقول إيش خفت خفت خفت ما خفت أه؟ وفي الأمر تقول ماذا خف وخف من الله تعوض أجرا اسم الحريري وخف من الله وتقول خف الطلاب يقولون إيش خف الله المستعان هذا غلط خف وماذا قال ونقول فاء الثلاثي شكل عين اذا اعتدت اذا اعتدت العين بالواو او بالياء وكان بتاء الاضمار متصلا وكان ليه كما مثلنا الان بتاء الاضمار خفت يعني خفت قلت طلت هكذا او نونه خفنا نفس الشيء وكذلك اذا كان بالنون نفس الشيء تقول ايه خفنا واذا فتحا هذا كله بما اذا كان من باب فعولة كطالة او فعيلة كخافة واما اذا كان فتحا كقال وضع فعند ذلك ليش اولا نقول قال اولا اصله المرفوع تعرك تعرف انهم فتح ما قبله فقل بتأليفا فصار ايش قال قال زيد انتهى العملية هذه العملية هنا لكن اذا وصلت بالضمير يتغير تقول قالت قالت التقت الالف مع السكون فحذفت الالف فبقي ماذا قالت أه؟ قلت بالفتح لأن قافه مفتوحة فالتبس علينا الواو من الياء المحذوف هنا واو أم ياء فعند ذلك إذا كان المحذوف واوا نأتي بالكثرة المناسبة لها وما التي تناسبها الضمة إذن تقول ماذا قلت هذا هو الاستقراء الصحيح وانتهى ما في نقل هنا هناك في المسألة السابقة أسباب فعولة وفعيلة قلنا النقل لماذا؟ لأن هناك بالنقل تتم العملية وينتهي الغرض وأما هنا لو نقلنا ماذا نقول يا مشايخ أصل قال إيش قوالا إذا لو نقلنا الفتحة أين نضعها على الفتح ويش الفعيلة نسرب الفتحة ونضع مكانها الفتحة إذا استفدنا أزلنا الفتاة فقلنا قلت هو أول هذا هكذا إذن ما في فائدة في النقل هنا أما هنا ماذا نعمل أولا نقول تحركت أرغلنا ومتاع ما قبلها قولت وقلبت ألفا فصار قالت ثم حذفت التقاء الساكنين فبقي إيش قلت فالتبس علينا الواو من الياء فنأتي بحركة من الخارج بحركة تناسب رحمه الله بحركة تناسب ايه الواو وهي الضمة فنقول ايه قلت. وعلى هذا لا يشكل عليكم تصريف بيع. كيف هو اصله باع يبيع اصله بيع. ماذا العملية تحركت هؤلاء متماطلة صار باع باع زيد انت. لكن عند اتصال الضمير يتغير باعت في ايش التكات ساكنة الالف المنقلبة مع اللام فصار فحذفت التكات الساكنة فماذا صار باعت باعت هنا النقل لا لماذا سبب ايوه ليه وش السبب لمنع النقل حركة العين من الفاء لأنها فتحة باع يتأثره بياعة. إذن بياعته لو نقلنا الفتحة إلى الفتحة ماذا نستفيد ما فيش فائدة. إذن قالوا هذه ما في نقل بل نأتي بحركة الخارجة تناسب الياء المحذوفة وما هي. إذن نكسرها فنقول بيعت انتهت العمل بيعت الشيء بيعت المتاع هذا هي بيعت بيعتي بيعتما بيعنا بيعتو ايه وهكذا. ولذلك قال هنا واذا فتحا يكون واذا كان عين الحركة فتحا واذا فتحا يكون فمنه اعتض اي فمن الحركة من حركة الفاء اعتض مجانس تلك العين مجانس تلك العين يعني اذا كانت واو تجانسها ايه الضمة واذا كانت ياء تجانسها الكسرة منتقلة اي منتقلة معناه منتقلة من حركة الفاء ليس النقل هذاك نقل الفاء وفعيلة منتقلا اي الى الحركة المناسبة باع كانت فتحة فانتقلنا الى الكسرة قال كانت فتحة فانتقلنا الى الضمة لأجل مناسبة الواو. هذا هو الذي مشى عليه صاحب الكتاب وقد سبق لنا اننا ذكرنا وجها اخر بل هو الذي قدمه هناك في التصريف العجزي. ما هو هل تذكرونه صاحب الكره سنوك رجل رشيد ماشي. هم يقولون ايش هناك اذا التبس علينا اذا باب فعل الواوية ننقله الى باب فعل ليمكننا الجري على قاعدة مستمرة والياء ننقله الى باب فعيلة ثم بعد ذلك نتصرف ايش القاعدة المستمرة. فقال اذا وصلنا الى قلت والتبس الواو من الياء ماذا نقول ننقله الى باب فعول اولا. قاولت نجعله ايش قاولت الى باب فعول. فبعد ذلك الشرع عملية نقل لأن الفتحة زالت وجاء بعد حريه الضمة فننقل الضمة الواو إلى القاف ونعذف الواو في قاعد الساكنين وانتهت المشكلة. وباع أصله بياع بياعته. إذن لو قلنا يعني باعته لكان يلتبس أولا نقول ننقله إلى باب الفعيلة فيقول بيعته نجعله إيه بيعته. اذا ماذا العملية في هذا النقل نقل الحركة لانه يتغير هذه كسرة وهذه فتحة فننقل كسرة الياء الى الباء ونهذب الياء في كاي الساكن فصار بيعسو سرعنا بهذا. هذا ايضا وجه وكلهما لا يختلف في, في, في, في, في, في النتيجة كله سواء لكن هؤلاء قالوا يعني نأتي بكسرة من الخارج مناسبة ولا يحتاج أن ننقله إلى فعولة ولا فعيلة. والقاعدة التي ذكرنا أولا هي أنسب من حيث القاعدة. لماذا؟ لأن شتمهم لأن نقل فعولة فعالة إلى فعولة وفعيلة يقتضي تغيير المعنى لأن باب فعولة لا يكون إلا من الأفعال الغريزية الطبيعية وقال ليس من الأفعال الغريزية فمثل هذه يعني يأتي على أبا حلول. فلذلك الأولى القاعدة التي أشار إليها ابن مالك رحمه الله تعالى. أيضا انتهينا من حكم اتصال تاء الضمير أو نونه بالفعل المعتل الوسط فلل العين. ننتقل انتهينا من مجرد كله مجرد الثلاثي ومجرد الرباعي لما كان بابا واحدا لم يتكلم على مضارعه لأنه سيدمجه في الآخر. قال باب أبنية فعل المزيد فيه الأبني باب أبنية المزيد فيه الذي زيد فيه على الثلاثي سواء كان ثلاثيا أو غير ثلاثيا لكن هنا إيش يقول ومراد ما يشمل مزيد الثلاثي ومزيد الرباعي أيوة قال كأعلم الفعل يأتي بالزيادة مع والا وولى استقام رنجما فصلا وفعل ذا ألف في العشر رابعة وعاريا وكذاك ضيف اعتدلا تدحرجت أن يطح لولا اصبط الرتوى لا مع تولى وخلف استنبس اتصلا وحبن طاح وانقلت رنقات المصر تمسك نقل تمسكن سل قاقل نسج وربت هرولت مرتحلا زهزقت حلقم سره مسك وهلت شرف سره شرطش فأضبط الهم قطرنا الجمل ترمست كالتبس جلمقت وغلص بكم مدرم سهرا مع طالا كسنتخلا وعلو وطعف الججر سنبل الزمل ايه وعلو وطعف الججر سنبل الزمل ايه زم ايه تدحرج ايه ايش اوله وعلو وطعف الججر سنبلت بيطرت سنبل الزمل لا قضم من لتسلقى واجتنب خللا احفظوا هكذا هكذا ومن الغريب هذه كلها اوزان غريبة ابن مالك بعث بها واوردها تقريبا 48 كلمة وليست معروفة عند اهل الصرف يعني قرأنا مثلا بناء وقرأنا تصريف العزي ما ذكر من هذه الا بعضها وترك المشاهير كتصوع على جوهرة تجوربة تقلنسة هذه الأشياء أحملها من غير هذا الشارع يعترض عليه يقول آتى بأوزان لا تجد إلا نادرا هو التنبيه طيب لكن ترك بعض المشاهير فيقول كأعلم الفعل يأتي بالزيادة أصله علم ثلاثيا فزيد عليه همزة في أوله فصار أعلم أعلمت زيدا عمرا طائما فعلم الفعل يأتي بالزيادة مع ولا فعل ولا فعل فعل قاتل ضرب مع ولا وولى فعل ولا علم زكى صلى استقام استفعل استغفر يعني من استخرج احرنجم اصل حرجم مزيد الرباعي مزيد الرباعي احرنجمت الابل سمعا احرنجم انفصل انفعل وزنه انفصل بزيادة همزة الوصل والنون في اوله انفصل انقطع هذه كلها مزيد الثلاثي واهمض عين ثم ذكر بعد ذلك اشياء غريبة التي لا نألفها في غير كتابي وفعل ذلك افعل ذا ألف في الحشو رابعة افعل إحمار إصفار ذا ألف في الحشو رابعة وارية افعل إحمر إصفر إسود إبيض ذا ألف إحمار إصفار في الحشو رابعة وعاريا وكذا تهبيخ هذا هو المجهول اهبيخ الصبي صار هبيخ الصبي هبيخ فهو هبيخ هذا هبيخ وزنه افعيل وزنه افعيل افعيل هبيخ الصبي هبيخ الرجل معناه انتفخ وتكبر وهبيخ الصبي سمنا صار فهو هبيخ قوله هبيخ استعلى اهبيخ اعتدلا هذا استعلى مشهور استعلى باب الاستعلاء همزة الوصل الأول والتاء بين فاء والعين استعلى اعتدل الرمح اعتدل الشيء اعتدل تدحرج كذلك أيضا هذا معروف مزيد الرباعي دحرج فتدحرج تاء لمطاوعة تفعلل وزنه عذيط وهذا مجهول عذيط الرجل عذيط فعيل وزنه فعيل عذيط فهو عذيوت عذيوت كعصفور وعذيوت كفرعون اذا كان يحدث عند الجماعة هذا معنى ايش بعده افعيل افعوا على كذلك ايضا اعشوشب هذا معروف اعشوشب افعوا على احلولا كذلك احلولا الشراب هذا بوزن يسعى وعلى شوشبة احلولا اسبطر نعم اتكلم كرتيدة بوكس باء ميم حاء 4-4-0 ايوه افعل على افعلن اسبطر افعلن وهذا معروف اسبطر هذا سبطر اصل رباعي اسبطر ما توالى تفاعل توالى وهذا معروف ايضا تفاعل وزن تفاعل ما توالى ما توالى ما تولى توالى ما توالى ما تولى تولى تفعل تكلم تعلم وهذا معروف وخلبس فعلس لجار السين لاخره خلبس خلبس خلبس قلبه احلولا ايوه ايش اللي ذنبه ها احلولا شوشبة مثل شوشبة في التصريف وخلبس خلبس كذلك ايضا فعلس خلبس تقول خلبس قلبه بمعنى خدعه وفتنه خلبس السين زائد سنبس كذلك سفعل وهذا مجهول ايضا سفعل سنبس سنبس اصله ايه سنبس في سيره بمعنى اسرع سنبس سفعل سنبس اتصل واما اتصل فهو موضوع مكمل لما قبله لانه استعل وقد تقدم اتصل فليس بمثال لانه كمل بالقافية لانه سبق لك ايش هناك اتصل اعتدل واعتدل هناك مضى قال وحبنت احوان سلسلا قات مسكن سلقا قلنا سجوا رب سهرورت مرتعيرا وحبنت افعن لا افعن لا احبنت احبنت افعن لا احبنت معناه احبنت اذا عظم بطنه سمى احبنت احبنت احوان سلا افون على بزيادة همزز في اولي والواو والنون بين الفاء والعين احوان افعن افون على احوان سلا الطائر معناه سمع نطقه واخرج حوصلته يعني ان شرب الماء اللي اسمه الديك دجاجه او الطائر تقول كذا هذا قول احوان صلاة احوان على احوان صلاة اسلنقى افعل لا هذا ايضا معروف سبق لكم في كتابين السابقين افعل لا احوان صلاة اسلنقى تمسكن تمفعل تمفعل اصل سكن تمسكن الرجل اظهر المسكنة ذل خشوع ذل والسكوت كما فعل فعل سلقى فعل وهذا ايضا معروف لديكم سلقاه اذا القاه على ظهره سلقى وسلنقى ايه سلقى قلمست كذلك ايضا فعنل قلمس اصل قلس قلمس نزعج قلمس قلمسه البسه القلمس قلمس قلمست جوربت فوعل فعلت جوربة لبس الجورب جوربت وفد جوربة لبس الجورب حرولت هذا مثال ايه وحرولت فعولة حرولة فعولة بزيادة الواو بين العين واللام حرولة في مشيه معنى اسرع حرولت مرتحلا هذا مقيد يجلي حرولت اي اسرعت على كوني مرتحلا لاحظا زهزبت هلقمت رهمتك وأن تره شبش فأضف لهم قدرنا الجمال أيضا زهزبت عف على وهذا أيضا مجهول عف على كرة تكرير العين عف على زهزق أصله حزق زهزق تقول زهزق الرجل تكرير الزاي أكثر الضحكة أصله حزق أكثر الضحكة هذا يقول الزهزق حلقمت هفعل بزيادة الهاء في أوله حلقم الطعام بمعنى لقمه بفيه أخذه بفيه هذا يقول حلقم حلقمت رهمست كذلك أيضا فعل فعل رهمس الهاء زائدة رهمس رهمست رهمست الشيء بمعنى رمسته ودفنته دفنته معنى رهمست إكوى أدل إكوى أن الرجل إكوى أن هذا وزنه إف وعل إف وعل إكوى أن الرجل صار إيه مجتمع الخلق قصير يعني إكوى أن الرجل معنى قصر واجتمع خلقه وكوى أد وكوى أد طيب ايه ترهشف، ترهشف الشراب وزنه تفعل بجانب الهاء، ترهشف الشراب بمعنى ارتشفه وامتصه بمعنى امتصه، ترهشف اجفعض، اجفعض وزنه افعل افعل، همزه الوصل اوله والهمزه ايضا بين الفاء والعين وتكبير الله، افعل اجفعض، اجفعض الرجل معناه اجفعض الشخص، اشفى على الموت قارب الموت يعني، اجفعضت الجفة انتفخت، اجفعض اسلهم كذلك ايضا هذا وزنه اثلعن، اثلعن اثلهم معناه ايه، اثلهم الرجل تغير لونه، تغير من اثار الشمس من ضربة الشمس، اثلهم قطرنا الجمل فعلن وزنه قطرنا، قطرنا الجمل طلاه بالقطرة، هذا ما وطلع به الجمل جر الأجر، ترمست كلتبت جلمت وغلصم ثم مدلما سهرا معت، مدلما سهرا معت وعلمك ثم تخلا، ترمست كذلك أيضا تفعل بجاي في أوله، ترمس معناه ترمس الرجل إذا استتر وتغيب عن حرب أو أمر مهم سمنه ترمس، كلتبت كذلك أيضا فاعتلى، فاعتلى كلتب، فاعتلى التو زائدة بين العين واللام، كلتب الرجل معناه إذا دهن في الأمر مداهن، كلتب كلتبت، جلمضت كذلك فعمل بزيادة الميم بين العين واللام، فعمل جلمط رأسه بالجيم بمعنى حلقه، جلمضت وغلطم فعمل بزيادة الميم بين العين واللام، جلمط رأسه بمعنى ايه معنى فعمل لا ف فلم جل ايش هو غلصم، غلصم غلصم علم زائدة غلص اصله، غلصم فعلم، غلصم قطع غلصمته وهي رأس الحلقوم سمى غلصم، قطران اذ لمس افعمل، افعمل بجاية تسمع اوله مشددة بين الله عين واللام، إذ لمس الليل معناه اختلط ظلمته، إذ لمس اهرمعت افعلس لا اهرمع وزنه افعمل، افعمل إذ لمس واهرمع مثله، إذا وزنه واهرمع فعمل، اهرمع الدمع معناه سال بسرعة، اهلمع وعلم كساء افعلس بزيادة همزة الوصف اولي والنون بين العين واللام، بين العين واللام والسين في اخره، افعل اعلن كساء، اعلن كساء الشعر معناه تراكم لكثرته، انتخلا اي هذا الكلام الذي سبق لنا، انتخلا اي اختير، هذا زيادة تمام البيت، هذا انتخلا ايوه، وعلى وعلو طعس وجاجة بيطارة بيطرت سنبل الزمل قضما لتسلقى ويسنم قال لقال، وعلو طعس ذلك ايضا افعول وزنه اعلو طعس، اعلو طعس افعول، اعلو طعس ومعناه اعلو طعس فرسه معناه تعلق بعنقه وركبه، اخذ عنقه ثم ركبه، علو طعس وجاجات كذلك ايضا افعولت عس وجاجات، اعتوججت اعتوجج مد بالتقرير، اعتوجج البعير معناه بمعنى ضخم وغلظ، وكذلك ايضا بمعنى اسرع، اعتوجج اعتوجج البعير اسرع في طيره، ولوط زوججت بيطرت، بيطرت الدابة هذا فيعل، وهذا تقدم لكم من ملحق دحرج، بيطر الدابة عالجها، بيطرت سنبل كذلك ايضا فنعل سنبل، سنبل الزرع اخرج سنابله معناه هكذا، سنبل زملك اخره، زملك زملك فمعل، زملك الفحل اذا القى معه عند الضراب قبل العلاج، زملك زملك، وهذا اضمما لتسلقى، اضمما لتسلقى، هذه ضمها لتسلقى تفعلها، وهذا سبق لكم وهو مزيد الثلاثي ايضا، تسلقى، تلقيت فتسلقى مطاوع تلقاه تسلقى، لتسلقى واجتنب خللا، ألا يعني ترخل خللا في هذه التي ذكرت لك، بل احفظها واضبطها ضبطا متقنا. يقول هنا فهذه 47 بناء ذكرها الناظم رحمه الله من أبنية المزيد فيه، لكن سبق أن لمس وهرمع وزنهما وحي ما سبق المعاني، فإذا صار في صار وحي واحد فيكون 46 فيكون 46، وأن مقتضى الصحاح والقاموس أن سين خلبس ونون سنبل ومن غلصم أصلية فوزنها فعل لا. إذا يعني على هذا ابن مالك خالفهم خالفهم. والعجب أنه رحمه الله ذكر أوزانا غريبة قل من تعرض لها من الصرفيين من التصريفيين، وأهمل أوزانا مشكورة ما هي، وهي تفعل لا تفريد اللام فتجلبب الذي سلي جلباب وطاوع جلبابه وتفوع على فتجورب كذلك ترهوك، هذه الأشياء أهملها وذكر أشياء غريبة ما تعرض لها أحد من علماء الصرف. طيب حصل بالمضارع هذه الغريبة، هذا الباب الذي سبق لنا غريب، وأما الذي سيأتي فهو مشهور لديكم وهو التصريف المضارع. بباب نأتي المضارع فتح وله ضم إذا بالرباعي مطلقا وصلا، يعني يقول لك المضارع إذا أردت أن تعرفه ما في عملية كبيرة تأتي ببعض نأتي وهي 4 أحرف تسمى حروف المضارعة، ويجمعها 4 كلمات وهي نأتي، ذكر ابن مالك هذا، وإيش أتينا مش أتيت أتينا، الثالث نأيت، الرابع أنيت، هذه 4 حروف ب4 كلمات، فهذه تسمى حروف المضارعة. إذا أردت أن تعرف أن تميز مضارع عن غيره فألحق، إذا أردت المضارع ألحق على الماضي نفسه أحد هذه الحروف 4، ولذلك قال ببعض نأتي هذه 4 حروف المضارع الفتح، إذا أردت المضارع افتتحه بهذا اجعلها في أول الماضي فينطلق فيصير لك مضارع، ضرب تجعل عليه في أول إيش نونا أو ياء أو همزة، أضرب نضرب تضرب صار مضارعا، ببعض نأتي مضارع افتتح، وله من حيث الحركة وله أي للمضارع ضم، وله لذلك البعض بعض حرف المضارع حرف المضارعة ضم إذا بالرباعي مطلقا مسلما، إذا كان ذلك حرف مضارعة اتصل بالرباعي دائما ضم، وهنا عرفنا أول ما سبق لنا أول ما بدأ بالرباعي بفعل لا الفعل بالتجريد أو فعل يأتي ومكسر عين أو على فعل فعل لا مضارع اسمه رباعي، ما ذكر مضارع هنا لأنه دخل هنا، يقول كل مضارع رباعي ضم أول دحرج يدحرج أكرم يكرم علم يعلم سلم يسلم أبدا مفتوح بعد دائما مضموم، ولذلك قال وله ضم إذا بالرباعي مطلقا مصلا، دائما إذا كان المضارع رباعيا هذا الضم دائما لا يتخلف عنه. قال وافتحه متصلا بغيره ولغير الياء كسرا أجز الأت من فعلا، وافتحه متصلا بغيره، وأما المضارع مع ذا رباعي وهو الثلاثي فيضرب والخماسي فينطلق والسداسي فيستخرج افتح دائما تفتحه، هذه قاعدة، مضارع الرباعي يضم دائما ومضارع ما عداه افتح دائما. قال وافتحه متصلا بغيره، ثم لما كان من العربي من يستعمل غير هذا بين ذلك بقوله قال ولغير الياء، كم حروف المضارع وهي الهمزة والنون والتاء والياء، هذه 4، يقول إذن الياء نشيلها نخرجها، ولغير الياء وهي الهمزة والنون والتاء كسرا عجز في المضارع كسرا عجز في الآتي من فعلة المضارعة فعلا ها عالمة ماضي ومضارعه يعلم الياء مفتوح يعني الكسرة تفتح عليها لكن غير الياء علمت يعلم علمنا يعلم اعلم يعلم تعلم فجزء لك الفتح مع الكسر الثلاث فهمت معنى الشيخ ولغير الياء كسرا اجد اتي من فعلا هذه لغه جائزه وهذه ما سبق لكم في الكتابين السابقين زاده مالك في الايه واجد الكسر لغير الياء طيب او ما تصدر همزه الوصل كذلك ايضا اذا كان اول الماضي همزه وصل اجز لغير الياء الكسره استخرج استخرجت استخرج استخرج نستخرج نستخرج تستخرج تستخرج انفصل ينفصل انفصلت تنفصل تنفصل ننفصل ننفصل انفصل ننفصل يجوز لك وجهها لغير الياء أو ما تصدر عمز الوصل أو التاء زائدا كتزكى كذلك أيضا إذا كان أول موضوع بتاء زائدة تعلم يجوز لك في مضارعه بغير الياء وجهان تعلمت إيه؟ يعني تعلم فتزكى تزكى يتزكى تزكى تتزكى تتزكى نتزكى نتزكى أتزكى نتزكى يتزكى ثلاثة إيه؟ يعني وجهان الكسر إيه؟ والفتح يجوز لك وجهان أو ما تصدر عمز الوصل بياء التاء زائدا كتزكى وهو قرن كلا في الياء وفي غيرها هذا كله سبق لكم ان المضارع اذا كان غير الرباعي يفتح دائما لكن بغير الياء اجازوا الكسر مع الفتح فيما اذا كان ثلاثيا او مبدوءا بهمزه الوصل او مبدوءا بتاء زائده واذا بقيت الياء خارجه فيقول هناك ايضا سمع في الياء من بعد العرب سمع في الياء ايضا كسائر الحروف ولغير الياء ايه قال ايه وهو قد نقل وهو اي الكسر قد نقل في الياء وفي غيرها للاربعه كلها ان الحق بابا اذا كان مضارع ابا كلمه ابا ابا يابا يابا يعني ابا يابا يابا يابا كل الأربعة كلها يجب فيها الوجهان مضارع أبا فقط هذه واحدة أو ما له الواو فاء أو كما كان فاؤه يعني واو فاء الكلمة واو منه نحو قد وجل وجل وجل يوجل يوجل أوجل إيجل نوجل تيجل تي وهكذا يعني يجوز لك الياء وغيرها الأربعة كلها تفتحها وتكسرها هذه القاعدة ذكرها ابن مالك وما مضى لكم في الكتاب السابقين ثم بعد ذلك ماذا هذا تكلم في أول مضارع في أول مضارع تكلم لكم بأن القاعدة في المضارع ماذا تفعلون المضارع بماذا يعرف بابتدائه بتصديره بأحد حروف المضارعة الأربعة لكن ما حركة حرف المضارعة إن كان رباعيا وجه واحد ضمة وإن كان ومع ذلك الثلاثي والخماسي والسداسي الفتحة إلا إذا كان غير ياء فيجوز مع الفتح الكسر فيما إذا كان ثلاثيا أو موضوعا بهمزة الوصل أو بتاء زائدة وأما الياء فلا إلا في كلمته أبا فهذه في الياء أيضا سمع الأربع حروف أو ما كان فاؤه واو كان مثل ايش؟ مثل وجلة فهذا هو القاعدة ثم غير الليل هذا في الأول أول الحركة وأما ما قبل المضارع ما قبل آخر المضارع قال وكسر ما قبل آخر المضارع وهذا سبق لكم في كتاب الليل في تصيب العز وكسر ما قبل آخر المضارع من ذا الباب أي من باب الليل من ذا الباب المزيد به يلزم يعني أن ما قبل آخر المضارع يكسر آخر المضارع يكسر أكرم مضارعه يكرمه آخره ما هو الميم فما قبل الميم دائما يكسر يكرمه أكرم يكرم دحرج يدحرج وهكذا يعني يكسر استخرج يستخرج كثرة انفصل ينفصل كثرة هكذا يعني. وأما الثلاثي فله بابه السادس. طيب يلزم من ذلك المزيد إن ماضيه إن كان ماضيه قد حفل عيبون يعاء زيادة التاء أولا إن لم يكن في أوله تأم مزيدا كتزكى تعلم تكلم ما يكسر تعلم مضارعه يتعلم وكسر ما يتعلمه تزكى يتزكى تسلم يتسلم لا تسلمه لا قبل أن يكسر لا يفتح هذا. يقول إن ماضي قد حفل زيادة التاء أولا وإن حصلت له وإن حصلت التاء المزيدة في أوله فما قبل الآخر افتحن بولا افتحن أي حرك بالفتحة بولا أي فتحة متوالية فتحة متوالية تعلم يتعلم فتحة كلها متوالية تكلم يتكلم تزكى يتزكى بفتحة متوالية هذه قاعدته. أما إذا كان أول حرف زائد فمضارعه يفتح تعلم يتعلم تكلم يتكلم. قال انتهى. فصل في فعل ما لم يسمى فاعله ولا نقف لكم هنا أقف أخذ هذا الباب. يقول فصل الفعل مع المسمى فاعله هذا الذي سبق لنا كله مبني للفاعل وهناك في استعمال العرب ما يقال له المبني للمفعول المبني للمفعول هذا سبق لكم البحث في التصريف العلمي باب مستقل وذلك أنك تقول أكل هذا مبني للفاعل فاعل الأرض أكل زيد طعام لكن هناك تتحدث بدون أن تذكر الفاعل لغرض من الأغراض فتقول أكل أكل الطعام هذا يحتاج إلى معرفة الصارف يقول فاصل في الفعل ما لم يسمى فاعله إن تسند الفعل للمفعول فأت به مضموم الأول وعذير واكسره واكسره إذا اتصل بفعل يدعين يعتل واجعل قبل الآخر في مضي كسرا وفتحا في سواه تلا يقول إن تسند الفعل أي إن تريد إسناد الفعل للمفعول به فأتي بمضمون الأول تقول إيش ضرب واكسره إذا اتصل مضمون الأول الأول يضم ضرب ضرب نصر قتل أكل واكسره أي الأول إذا اتصل بعين يعتل أما إذا كان معتل العين فقال تكسر الفعل تقول إيه قيل بيع خيف يكسر تكسر بعين يعتل واجعل قبل الاخير في مضي كسرا ما قبل اخير الماضي يكسر ضرب اكل شرب سلي يكسر وفتحا في سواه تلا وتلا فتحا في سواه يعني ما قبل الاخير في سوى الماضي وهو المضارع يفتح يضرب ينصر يؤكل فتحا الماضي يكسر ما قبل اخره وضم اوله والمضارع ضم اوله ويفتح ايه ما قبل اخره سواه تلا ثالثا بهمز وصل ضم معه هناك افعال تبدا بهمزه الوصل كبابي انفصل انفعل واستفعل واجتمع هذه الاشياء كلها موضوعه بهمزه الوصل ماذا نعمل ثالثه يضم تبعا الحمزة تضم معه اجتمع انفصل استخرج هكذا ثالثا ذي همز وصل ضم معه اي مع الحمز همز الوصل يضم معه استخرج الحمزة تضم تقول استخرج انفصل انقطع ما ضم معه ومعه وما تاء المطاوعة واما اذا كان موضوعا بتاء المطاوعة فاضمم تلوها بولا اضمم تلوها بولا اذا كان الفعل موضوعا بتاء المطاوعة كتعلم اذا اردت ان تبنيه المفعول تقول تعلم ضم مخواليه تعلم تكلم تسلم ضم وما قال المطاوعة دون تلوها بولا وماذا قال بعده أيوة. وما لفائه؟ أيوة. وما لفاء باع، وما لفاء نحو باع أجعل لثالث نحو يختار وانقاد تفطير الذي ايه؟ تفطير الذي فضله. يعني انك سبق لك قريبا ان المبني للمفعول العملية الاولى ما هي؟ ان ضم اوله، اليس كذلك؟ ضريبة. الا اذا كان معتل العين، الا اذا كان معتل العين كطعن وباع، فان ذلك بعد ان عمل يكثر ما يضر. أصله قولة لكن يتصرف معه كده قيل بيع، فيقول هنا هذا في الثلاثي المجرد. والمزيد كذلك أيضا مثله يقول وما لفا نحو باع وهو الكسر أو كسر أول وبيعت اجعل لثالث نحو اختار. المزيد هذا افتعل، اختار إذا أردت أن تبريه للمفعول ماذا؟ تجعل الثالث مكسورا اختيرا. وانقاد كذلك تقول انقيد الثالث يكسر كاختير الذي فضلا، هذا مثال اختير اصل اختار. مثل مثل الثلاثي الذي يفتح اوله وهذا يفتح ثالثه، اختير انقيد هكذا تجعل. انتهى. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله.